أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في رمضان نصلي خلف إمام 11 ركعة وننصرف، ثم أريد أن أصلي قبل الفجر، فهل لي أن أصلي ولا أصلي وتر مرة أخرى؟ نعم، لك أن تصلي لكن لا توتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: أصلي 6 ركعات بعد العشاء ثم أوتر، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، هذا من صلاة الليل 6 ركعات، يعني لكن تسلم من ركعتين ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى وثم توتر. نعم. نعم تكون من قيام الليل، من قيام الليل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هذا الدعاء مشروع؟ وهو قولي لمن رزق بمولود: بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، فهل هذا الدعاء مشروع؟ ما أعلم دليل يدل على هذا النص، ما أعلم دليل يدل على هذا النص، لكن إذا كان الدعاء له أصل يعتمد عليه ويعود إليه، الدعاء كله خير، لكن بهذا النص ما أعلم هذا النص. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لو تكلمتم عن آفات اللسان، حيث أننا في أمس الحاجة للنصح فيها. والله هذه تحتاج، يعني آفات اللسان تحتاج إلى وقت أطول، لكن أريد أن أذكر لكم يعني عناصر أقلام، صور أقلام. أولا، من آفات اللسان الغيبة، ليس كذلك؟ الغيبة من آفات اللسان أو من آفات القلب؟ بلى من آفات اللسان، من آفات اللسان، لأن اللسان جارحة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إن من أربى الربا، من أربى الربا، شو انتبهوا، استطالة الرجل في عرض أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: نعم، يحذر من الغيبة، حذر من الغيبة تحذيرا شديد. فقالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما نقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله جل وعلا يقول في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا، وبعدين: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالإنسان الذي يغتاب شخص آخر كأنه يأكل لحمه وهو ميت، وهل يستسيغ الإنسان أن يأكل لحم الميت من بني آدم؟ هذا أمر صعب. هذا من آفات اللسان. ومن آفات اللسان النميمة، الغيبة، يقولون: ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، هذه الغيبة، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. ومن آفات اللسان النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، يعني ينقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، ويريد الإفساد بذلك، يفسد الإفساد بين الناس. اسمعوا النميمة، الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، وبعدين: هماز مشاء بنميم، حلاف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: النميمة تفسد في الساعة الواحدة ما يفسده الساحر في سنة كاملة، ما يفسده الساحر في سنة كاملة. وفي الحديث أيضا: النميمة تدع الديار بلاقع، يعني ليس فيها نبات، يعني أنها تقضي على الأعمال. فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وأيضا من آثار اللسان الكذب والسب والشتم والفحش في الكلام، كل هذا من آفات اللسان. والكفر والشرك والعياذ بالله، كله من آفات اللسان. فآفات اللسان كثيرة لا تقف عند حد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل هناك أدلة على قبول العمل؟ مثال ذلك شخص قام بفعل عمرة، فكيف يعرف ويعلم أن هذا العمل قبل عند الله تبارك وتعالى؟ السائل يقول هل في أدلة تدل على قبول العمل؟ لا، ما في أدلة، علمه إلى الله عز وجل. لكن العلماء قالوا إذا كانت حال العامل يعني الحاج والمعتمر إذا كانت حاله بعد الفراغ من العمل خيرا من حاله قبله، فهذا دليل على إن شاء الله القبول، علامة على القبول إذا كان الأمر من حسن إلى أحسن أو من قبيح إلى حسن بعد العمل، فهذا هذه قرينة على أن العمل قد قبل إن شاء الله تعالى. أما دليل النص، ما في دليل النص، ما نعلم دليل النص يدل على هذا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ويقول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فهل هناك تعارض بين الآية والحديث؟ لا، الآية الصريحة في هذا تقول إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالعلماء اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل إظهار الصدقة أو إخفاؤها؟ وتعلمون الحديث الصحيح، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن اختلفوا، قالوا أولا الأفضل في الصدقة الإخفاء، الأفضل في الصدقة أن يخفيها صاحبها، لأن إخفاءها أبعد عن الرياء وأبعد عن الإعجاب بالعمل، والرياء والإعجاب بالعمل والعياذ بالله من المصائب من الكبائر. قالوا إلا، انتبهوا للاستثناء كلمة إلا، قالوا إلا إذا كان المتصدق يقتدى به في الخير، فالأفضل أن يظهر الصدقة للناس حتى يقتدوا به، يظهر الصدقة للناس حتى يقتدوا به، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى. نعم، لكن يا شيخنا بارك الله فيك، يبدو أن ليس هناك تعارض، وأن الحديث في جهة والآية في جهة أخرى، حيث أنه يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لا، هذا الحديث كونه مرفوع فيه نظر، لكن المعروف أنه مروي عن عمر رضي الله عنه، مروي عن عمر رضي الله عنه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ف على كل حال، حتى لو كان عن عمر، حتى لو كان عن عمر يعني يحمل على محمل، وأنه يعني الحوائج التي يخشى عليها من المعارضة أو من يعني التلف أو من السطو، فكتمانها أحسن. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، ما هي صفة حجاب المرأة الشرعي؟ صفة حجاب المرأة بينها الله جل وعلا في القرآن. الله جل وعلا ماذا قال في القرآن؟ قال يا أيها النبي قل للمؤمنين، يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك، قل لأزواجك وبناتك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وبعدين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين، والجلباب هو ما يكون على الرأس يعني ترخيه على الوجه وعلى الصدر، يدنين عليهن من جلابيبهن، بعدين ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين. إذا غطت المرأة وجهها ما تعرف فلا تؤذى، لأنها عرضة للمرأة، يعني تشتهى وتميل النفوس إليها وتكون عرضة الإذاء، فهي عرضة للافتتان بها وعرضة أيضا هي للافتتان بغيرها. فحجابها، حجابها تغطية الوجه، لأن الوجه الوجه تجتمع فيه محاسن المرأة. الوجه والكفين، الوجه والكفين والصدر من باب أولى، والشعر من باب أولى. فالمرأة الحرة يا إخوة، على الصحيح أن المرأة الحرة عورة، المرأة الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة وكفيها، بشرط ألا يراها رجال جانب منها. نعم، لكن العادة الآن أو ضعف الإيمان قد يغلب على كثير من الناس، لأن الغالب من النساء الآن كشف الوجه، كشف الوجه وإبراز الكفين، فالعادة التي تأصلت عند الناس قد تغلب على الناس حتى لا يصدقوا بما يسمعون. أنتم تعلمون يا إخوة أن تحريم الربا كان بالتدريج، أليس كذلك؟ كان بالتدريج تحريم الربا. أولا بيّن الله عز وجل مضار الربا، وبيّن أنه لا خير فيه، وقال لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، ثم ونزل القرآن بتحريمه وأنه حرب لله ورسوله. وكذلك شرب الخمر، تحريم الخمر أيضا نفس الحكم نفس النتيجة. فالعادة إذا تأصلت عند الناس قد يصعب اقتلاعها والقضاء عليها، لكن الدين القرآن والسنة بيّنت الطريق الصحيح من وفقه الله إليه ومن لم يوفق. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل شهادة التأمين على الحياة حلال أم حرام؟ الجواب أنا أسأل، هل فيها غرر أو ليس فيها غرر؟ فيها غرر. الإنسان الآن الذي يأمن على حياته، مثلا أمن 100,000 على حياته، على حياته، ثم مات فورا، مات على طول، 100,000 هذه ما استفاد منها، ما استفاد منها لحياته شيئا، لأنه مات على طول انتهى. والعكس، لو أنه مثلا يعني أمن على حياته 100,000 وعاش هو حتى استهلك 100,000 ومماثل لها، هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد. إذن في غرر، في غرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. لماذا؟ لأن فيه تغرير بالناس، وفيه أكل الأموال بدون مقابل. فكل أمر، كل حكم فيه تغرير وفيه غرر وفيه إضرار بالناس، هذا ورد النهي عنه صريحا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يعذب الميت بالبكاء والنواح عليه من قبل أهله؟ هذه فيها خلاف المسألة، لكن الذي رجحه غير واحد من المحققين أنه يعذب ببكاء أهله عليه ونيحتهم عليه إذا أوصى، إذا قال إذا مت ابكوا علي، أو النياحة أوصى بها النساء، هذا يعذب لأنه تسبب في ذلك. أما إذا لم يتسبب ولم يوصي فلا يعذب ببكاء أهله، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو صفة السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصاحبيه الصحيحة؟ صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: السلام عليك يا رسول الله، السلام، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. ثم يستدير قليلا: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا خليفة أبي بكر، وهكذا. وإن سلم سلام عادي لا بأس. لكن يا إخوة، بعض الناس يكثر الترداد على القبر الشريف وقبر الصاحبين يكثر. هل هذا ورد به نص؟ الشريعة يا إخوة شريعتنا توقيفية على النص، لا يقال فيها إلا بنص. طيب نحن الآن في كل صلاة، في كل صلاة وفي كل أذان وعند الدخول المسجد ونصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ إذن الحمد لله، الله عز وجل كفانا يا إخوة. بدل ما نذهب نتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا الأمر غير مشروع التردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، نكتفي بالسلام الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام اليومية والليلية، نكتفي بذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بذلك، وفيما أعلم ما كان يذهب إلى القبر الشريف وصاحبيه إلا ابن عمر، عبد الله بن عمر، إذا قدم من السفر، والله تعالى أعلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز أن نطهي الطعام بماء زمزم؟ نعم يجوز، لأن ماء زمزم ماء، فيجوز أن يطهى به الطعام. لكن الخلاف بين أهل العلم، هل يغتسل به من الجنابة أو هل يتوضأ به؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فبعض العلم يقول أن ماء زمزم ماء مكرم وماء مبارك وماء محترم، فلا يغتسل به عن الجنابة ولا يتوضأ به، لكن الوضوء أسهل أيسر لأنه عبادة، لكن والغسل كذلك عبادة، لكن رفع حدث أكبر، ورفع الحدث الأكبر. فعلى كل حال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فنعم، وإذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فيتوضأ بغيره بغير زمزم ويتطهر بغيره. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أنا زائر للمسجد النبوي لمدة 6 أيام، كيف أستثمر وقتي في المسجد، وما هي أفضل العبادات التي أقوم بها في هذا المسجد المبارك؟ أفضل العبادات الصلاة وتلاوة القرآن والذكر، الأكثر من الذكر، وهذه أفضل العبادات في المسجد الحرام، وأسأل الله القبول، نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والإخلاص في القول والعمل، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.